من قريش، لكنه كان يعيش في الطائف، وكان رجل رحالة يسافر كثيرا، ينتقل من بلد الى بلد، فتعلم من البلاد الاخرى، تعلم اشياء كثيرة، وسمع احوالهم وقصصهم واساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم، فتعلم الكثير. فقالوا ائتوا بالنضر بن الحارث، فجاء النضر بن الحارث، قالوا له كل ما جلس محمد في مكان اجلس اذا بدأ يتحدث انت قول سؤالك، قول القصص اللي عندك، قول الاساطير اللي عندك. ففعلا جاءوا بالنضر بن الحارث، وفعلا في البداية نجحت الحيلة. اول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النضر بن الحارث يقول القصص، فتجتمع عليه الناس قصص عجائب اساطير خرافات، فالناس تنبسط صوتك عم تسمع لك، ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا انسان مجلسي يقول لما محمد خير مني، هو يحدث باساطير وانا احدث باساطير، كلها خرافات وخرافات، هو عنده خرافات وانا عندي خرافات. ظل الامر ايام، بعدين الناس ملت من اساطير النضر بن الحارث، وين كلامه وين القران؟ فاخذوا يتركونه ويذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على سماع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النضر بن الحارث نزلت الايات، وقالوا اساطير الاولين. كل الايات التي تذكر فيها الاساطير هي فيها رد على النضر بن الحارث، ان هذا الكلام ليس اساطير الاولين، ليس اساطير الاولين، بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم. زاد الامر هنا ابو جهل ما استطاع يصبر، خلاص وصل معه الامر الى نهايته، فاجتمع مع سادة قريش، قال لهم الامر ما عاد يحكم، كل شيء جرب لا ما تفهم، فالان انا اخيركم بامر. قالوا ما هو؟ قال دعوني اقتل محمد، انا اقتل محمد، انتهت، ما نستطيع نصبر اكثر من هذا، فان شئتم ان تمنعوني وإذا قتلته تدافعون عني فلكم ذلك، وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك، حتى لو يقتلوني ما عندي مانع. فرعون هذه الأمة، فاتفقوا قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك، واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا، فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم ابو جهل ياخذ حجر ويضرب راسه بالحجر ينتهي وتخلص هذه المشكله اللي احنا فيها. واتفقوا على ذلك، فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قام في البيت ثم اخذ يصلي، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام ابو بكر، قام ابو جهل لعنه الله بحجر عظيم يقولون ما هو قادر يشيله من صخره، فاخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به راس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر وبدا يجري خايف، فتحجب الناس، الصاير انت تو جاي متشجع تقتله، ايش اللي خلاك تهرب؟ اجتمعت اليه قريش قالوا له ايش اللي خلاك تهرب؟ قال اما رايتم؟ قالوا ايش سوى ايش رايت؟ قال ما شفتم اللي شفته. قال ماذا رايت؟ قال رايت فحلا، الفحل هو ذكر الابل الضخم جدا، كاعظم ما رايت، قد كسر عن انيابه وهجم عليه. قالوا خرفت ما شفنا شيء. قال قاد يذبحني ما شفتوش. قال والله ما شفنا. فكانت هذه المعجزة سبب في انقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاغتيال. لما يأتت قريش من ذلك قالوا اذا احنا احسن شيء نصرف عنه الناس، الان منعوا اللي برا مكة يسمعون، قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكة، واللي اسلموا في دينه نعذب العبيد، كل واحد يعذب عبده، والاحرار كل قوم يعذبون اللي من قومه، عشان ما يحدث خلاف بين اهل قريش، كل واحد يتولاه. وفعلا بدا التعذيب على المسلمين، تعذيب شديد. فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه، وكان الذي يتولى تعذيبه سيده اميه بن خلف، كان ياخذه الى خارج مكه في الصحراء في الارض المشمسه الحاره جدا،